السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، لقد قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقل رب زدني علما. علينا أن نطلب من الله الزيادة من العلم النافع. في دعاء الرسول: اللهم إني أسألك علما نافعا. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنوايا الحسنة الصالحة والقبول، اللهم أمين. أيها الإخوة، كما لا يخفى عليكم أن العلم، حتى يختصر الأمر، العلم الشرعي يتمثل أصالة قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يريد الوصول في زمن يسير إلى علم غزير يركز على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، فيحصل في زمن يسير علما غزيرا بإذن الله تعالى مع سؤال الله التوفيق. ومن السبل لتحصيل العلم، وخاصة إذا كان العلم من العلوم ذات الأهمية والسؤال من الأسئلة الهامة، طرح السؤال لاستخراج ما عند الناس من العلوم، أو لتنبيه الناس على ما أهمية ما سيلقى من البيان. فطرح الأسئلة من سبل التعلم والتعليم. قد جاء جبريل إلى النبي يسأله أسئلة، ولم يكن جبريل بجاهل عن بالأسئلة. سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة متى هي، وسأله أسئلة، والنبي يقول: من المسؤول عنها بأعلى من السائل. وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فطرح السؤال على الشخص لاستخراج ما عنده أو لتنبيهه إلى أهمية ما سيلقى مطلب. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فعلمه النبي: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أسئلة كثيرة تطرح لاستخراج ما عند الشخص من العلم، وهذا شيء كثير منتشر في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فشرفنا الليلة بزيارته أخي الشيخ عادل أبو زيد المكني أو المكنى بأبي هند حفظه الله تعالى، وله كتاب طيب مصنف في الرؤيا والأحلام، فقه الرؤيا والأحلام. ومسألة الفقه لا أتوسع في الحديث عنها، فمن الأشياء التي ننظر بها الملاحدة، الملحد الذي لا يؤمن إلا بالمحسوس الذي يحس به، نسأله أسئلة: طيب فين الروح؟ هذا كان حي الأمر، خضرت السوح، ما الموضوع؟ ما يعرف شيء. طب أنا نايم أرى أشياء وتكون فيما بعد بإذن الله، ما تفسيركم؟ يعجزون عن تفسيرها. لكن كما لا يخفى عليكم، الرؤيا علم ولها فقه، رؤيا علم ولها فقه. وابتداء تحصيلها كأي علم من العلوم أولا بتوفيق الله، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فالذي علم يوسف تأويل تأويل الأحاديث هو الله سبحانه. لكن بعد كده لها أسباب، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتخشى الشر يوقب، لها سبل للتحصيل كأي باب. أنت لن تبرأ في الطب إلا بتوفيق من الله، ثم بعد ذلك الصبر واليقين والمدارسة. والرؤى تختص أصلة بتوفيق الله أولا، ليست علم يحصل كثير، هي لا أصول فقط، لكن التوفيق فيها من الله سبحانه وتعالى. فمع أخ الشيخ أبي هند حفظه الله نستفيد منه في مسألة أبواب الرؤيا، لأن الرؤيا تكثر في زمن الفتن، زمن الفتن خاصة وزمن الحروب، ترى الرؤى تنتشر، كل واحد يقول لك كلك رأيت لك رؤيا، والثاني يقول رأيت لك رؤيا وتكون مضادة للأولى أحيانا. فلازم نفهم إيه الموضوع في الرؤى، تكثر في أوقات الفتن الرؤى والأحلام، رأيت خير والصلاة على النبي كذا كذا، واحد يأتي بنقضها، واحد يقول، واحد يفتري الكذب ويدعى أنه رؤيا. ولهذا كله فقه، فلأخي الشيخ عادل حفظه الله كتاب طيب، بغض النظر عن تأويلاته، فقد عقد فصلا في النهاية لتأويلاته هو لبعض أحلام الذين أتوا إليه أو بعض الرؤى التي أتت إليه، لكن صلب الكتاب هو الذي أثني عليه وأباركه له وفي ميزان حسناته، لأنها أمور استدلت من آية أو من حديث، ونعم ذلك وبالله التوفيق. فلتأذن لي يا أبا هند في طرح بعض الأسئلة عليك في الرؤية، هي ليست فتية لا تخف، يعني استفسارات علمية في مسألة الرؤى والأحلام. العين والرأس. الله يزيدك توفيقا ويزيدك مهابة. الله يبارك. ما نتخطى كتاب الله وسنة رسول الله، نريد نسمع أولا الوارد في الكتاب العزيز في شأن الرؤى، في شأن الرؤى يعني نذكر بعض الوارد أولا حتى نستوعب ونستقبل ما ستقول. قل في رؤى في الكتاب العزيز تحقق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمني، على هذا الغرار بعض الآيات تذكرنا بها، ذكرك الله بكل خير. الله يبارك فيك. الله أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره، أمن علي بزيارة شيخي الله يبارك فيه مصطفى العدو في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي وله السداد والتوفيق وإياكم، وأن ينطق ألسنتنا بالحق ويظهر حجتنا ويكتب لنا القبول، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. كما تفضل الشيخ، سورة يوسف هي من أبرز الأدلة على مكانة علم الرؤية. سورة يوسف ابتدأت برؤية، والأحداث ما بين الرؤية إلى تحققها هي سلسلة من الأحداث، كل حدث يرتبط بالحدث الآخر حتى ينتهي المطاف بقول يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. تستطيع أن تقول أن سورة يوسف على ما فيها من العبر والعظات والمنافع والأحكام، إلا أنها عبارة عن مجموعة من الأحداث يتصل كل حدث بالآخر حتى يصل الأمر إلى تحقق الرؤية. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. فسلسلة الأحداث كلها تتكلم على كيف وصل الأمر بتحقق الرؤية. طبعا كان يتخللها بعض الرؤى أيضا، فرؤيا الملك التي تستطيع أن يعني عفوا بداية رؤيا الملك، رؤيا السجينين صاحبي السجن، هما اللتان تسببا في وصول مكانة يوسف إلى الملك. ورؤيا الملك ما هي إلا سبب جعله الله عز وجل ليظهر به علم يوسف ومكانة يوسف. والعلة الأخرى يعلمها الله. نعم يعني نعم. ممكن يكون امتلأ مصر بسبع سنين شداد لعلة يعلمها ربي، جزء منه لسبب في إخراج يوسف. أنا أتكلم على الرؤية، يعني الله عز وجل من على هذا الملك برؤية لينقذ بها أهل مصر من يعني سوء الاقتصاد اللي يحدث، ولكنها كانت سبب أن يصل إلى الملك علم يوسف. أنا أقصد من المستفاد من الرؤية الملك أحد المستفادات، لكن في نهاية الله العليم بكل شيء. نعم نعم تفضل. فيما يظهر لي فكان يعني أراد الله عز وجل أن يبين مكانة علم الرؤية وأهمية علم الرؤية، ويبين مكانة يوسف في هذا الباب من العلم. فالله عز وجل أذن وأرى هذا الملك هذه الرؤية حتى يصل الأمر إلى يوسف عن طريق الناجي. وهنا هناك لفتة، يوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. طبعا ظن هنا يعني معنى تيقن، لأن يوسف عليه السلام لا يؤول الرؤية على باب الظن، ليس كأمثال الناس، إنما هو رسول، والعلم الذي أوتاه إنما هو من قبل الله فهما وتعليما وتأويلا. فلما قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأبدله الله عز وجل بشيء لا ينسى، أن الملك يرى رؤية تتعلق بعموم الأمة عشان ما ينساهاش، فيكون هذا من باب بيان فضل علم الرؤية ومكانة يوسف حتى وصل إلى ما وصل. يعني القصة كلها تتحدث يعني تعني أن الرؤية جاءت في كتاب الله في صور، منها صورة يوسف عليه السلام، رؤيا يوسف إني رأيت 11 كوكبا، رؤيا سجينين يوسف أيها الصديق، سؤال عفوا، رؤيا السجينين ليوسف عليه السلام إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، رؤيا الملك، هذه بعض الأشياء التي في صورة يوسف. لكن قبلها الخليل إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ومن بعد ذلك رؤيا الرسول عليه السلام، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين. في شيء غير هذه الأشياء؟ إذن عندنا الآن في كتاب الله 5 رؤى، رؤيا يوسف ورؤيا السجدين ورؤيا الملك ورؤيا إبراهيم ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في التي تحقق بها صلح الحديبية أو كان يسمى صلح الحديبية. 5 مواطن في كتاب الله تتحدث عن الرؤى، هذا الحاصل في كتاب الله. هل رؤيا الأنبياء وحي؟ وإن كان السؤال يعني نعم. الآن لا يعنينا نحن، لا، لأن خلاص ليس ثم نبي في وسط، لكن هل رؤيا الأنبياء وحي؟ هذا باتفاق كل من وقفت عليه من أهل العلم أن رؤيا الأنبياء وحي. والوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا عائشة أنه قال إياك هذا من الله يمضي، فيحتاج إلى توضيح إن أذنت لي. صدق هل إن هذا حجة للمخالفين لك في اللي نقل نعم نعم نعم إن ربي قال أتى بك الملك في سرقة من حرير فقال هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، قلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. فهذا التعليق إن يكن هذا من عند الله يمضي يفيد أن ممكن تكون من عند الله وممكن لا تكون من عند الله. وأردوا على ذلك أيضا، هل صح لديك أم لم يصح أن النبي رأى أن أبا جهل قد أسلم، فمات أبو جهل على الكفر، فبعد ذلك أسلم ابنه، قال هو أي هو الذي رأيته، هذا صح أم لم يصح؟ أنت تفيدنا فيه. الله يبارك. نعم. بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال أريتك مرتين قبل أن أتزوجك، وفي رواية مسلم 3 ولكن ليست هي بالصواب فيأتيني بك الملك، شوف الدقائق، يأتيني بك الملك فيقول هذه زوجك، فأقول اكشف فإذا هي أنت، فأقول إياك هذا من الله يمضي. فهل قوله عليه الصلاة والسلام إياك هذا إن التي تفيد التردد والتشكك، هل معناها أن المراد أن هذه الرؤية إن كانت من عند الله يمضيها وهذا يدخل فيها الاحتمال أنها ليست من عند الله، أم أن هناك معنى آخر؟ من نقل الإجماع على أن رؤيا الأنبياء وحي؟ لم ينقل الإجماء صراحة، ولا لم إنما اتفق كل أهل العلم في السابق واللاحق على اتفاق وليس نقلا إجماعا. من الذي نقل الاتفاق؟ أبو هند أو غيره؟ لا لست أنا، لست أنا. من الذي نقل الاتفاق؟ نحن نقول الاتفاق والإجماع، لا أعلم خلافا. لازم تكون من عالم كبير، يعني لما أقول أجمع العلماء واحد له أن يقول لي من نقل هذا الإجماع، هقول نقله ابن المنذر، نقله الإمام الشافعي، نقله فلان. مثلا لا أعلم اختلافا بينهم، منك لن تقبل إنك بس لسه يعني عالم مصري في الرؤى، ما تستطيع أن تقول أنا لا أعلم اختلافا، بمعنى أنك تلزم الناس بإجماع أو اتفقوا على كذا. لازم أيضا أعرف من نقل الاتفاق، فمن نقل الإجماع على أن رؤية الأنبياء واحد؟ أولا أنا لم أقل أنني وقفت على لفظ الإجماع، ماشي. من نقل الاتفاق؟ الأمر الثاني أنه لم يقل أحد من أهل العلم بخلاف أن رؤية الأنبياء واحد. لا، من قال ذلك؟ لأن افرض أنني غير واثق في قوتك في الاستقراء، يعني أنا مش واثق أنك استقرأت الاستقراء الذي به تستطيع أن تقول أنا لم أقف، بمعنى أن أنا أكون مرجع لأبيهن وأستقي منه الإجماعات. سمحني يعني في المؤسس أصولا ابن عبد البر نقل ذلك بس بغير اتفاق، قال وهذا ورؤيا الأنبياء وحي، نقله هكذا كلامه هو. أيوة، أما كلامه هو رؤيا الأنبياء وحي هذا تخصه، لكن غيره تكلموا عند قول عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير هو من أثر هذه الكلمة، أول من علمت أثر هذه الكلمة، قال في رؤيا الخليل إبراهيم عليه السلام، عبيد بن عمير، عبيد يختلف عن عبد الملك، قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي، فهو الذي أثر هذا الكلام أول من أثر. لكن قام الخلاف عند شرح حديث إن يكون هذا من عند الأيمضي، أوردوا اختلافات العلماء في رؤيا الأنبياء وحي وليست بوحي. تفضل واصل معزم. الله يبارك فيك، والله أنا أقول لفضيلتكم لم أقف على أحد من أهل العلم. أيوة، ولا قرأت، أنا قرأت شروح الحديث، لعل هناك من يقول أنا لم أقف عليه. سامحني، أنا أقول أنت مبارك إذا قلت أنا لم أقف على أحد أثار اختلافا في أن رؤيا الأنبياء واحد، خلاص الحمد لله، قد أحسن ما انتهي إلى ما عليه، الحمد لله. لكن أدعي الإجماع لازم أنقل، وقد وقفنا على أن هناك اختلاف في رؤيا الأنبياء واحد وليس بوحد، ماشي. الأمر الثاني وجهه توجيه القول النبي صلى الله عليه وسلم إياك هذا من الله يمضي، ما معنى هذا الكلام؟ قالوا إن هذا يرجع إلى المعنى وليس الأصل الرؤية. هؤلاء الذين قالوا بأن الرؤيا الأنبياء واحد لكن لا قرون متمسكون برأيهم. ما هو طب نشوف اللفظ كده بيقول ايه، اصله هو يعني مش هنطيل فيها. طيب خلاص، يعني إيه حبيت تجاوزها تجاوزها. بس في حديث انا احب ان اسال عنه، ان النبي راى ان ابا جهل قد اسلم، فمات ابو جهل على الكفر، فاسلم بعد ذلك عكرمه، فقال النبي هو. هل ثبت هذا الخبر؟ من ناحيه الاسناد لم يثبت، أيه؟ ولكن من ناحية المعنى أنه لا يقدح في أن رؤيا الأنبياء واحد. لماذا؟ أيه؟ اسمحني، لأن الإنسان إذا رأى في منامه أشخاصا هذا لا يدل على أن هؤلاء الأشخاص هم المعنيون بأنفسهم في التحقق، أدلل على ذلك الإنسان. لكن النبي والأنبياء كذلك، والنبي كذلك أدلل. تسمعني أدلل؟ اتفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت أن في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارت فأولتها أنهما الكذابين اللذان يخرجان من بعدي. هذا تأويل رسول الله لرؤيا، لا يفيد أنه رؤيا وحي، هذا تأويل. ما قد تأتي الرؤيا حق لأي واحد. لا أكمل. طيب تحقق ماذا، كيف تحققت هذه الرؤيا؟ هو ذا الذي يدل على أن رؤية الإنسان في المنام لا يدل على هو بعينه. إشارات يا الكذابة، الكذابين اللي هم رأهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، الرسول في الرؤية هو الذي نفخهما فطار، يعني هو الذي سيباشر قتلهما، مش معنى الرؤية كده؟ لا، أنا أقول معلوم لدى الجميع، لدى القاصي والداني من المسلمين، أن ليس المرء قد يكون على الحقيقة هو نفسه، يعني قد يعني لما قال الرسول أتيت بقدح لبن فشربته فما أولت ذلك؟ قال العلم. رأيت الناس عليهم قمص منها عمر عليه الثياب، معروف أن النبي قال هذا الدين، معروف هي إشارات، فأحيانا تكون بالحرف كما رؤيت، لم تكذب رؤيا المؤمن تكذب، لكن معروف. أنا أقصد الشخص نفسه الذي باشر قتل الكذابين، من؟ أبو بكر، مع أن النسان هو الذي نفقهما في الرؤية فطارة، ولكن الذي أبو بكر لم يباشر قتل الكذابين، لا إنما قتل في عهده، يعني أي قتل في فرق بين باشر القتل قتل في عهده، أنا أقصد النبي الذي نفق فيهما، في شيء عقدي زائد كذا، بس تنبيه عقدي عارض. واحد يقول ينقل عن الله مباشرة من الأخطاء العقدية، يعني مباشرة البشرة تلتصق بالبشرة، كان يباشر، نعم البشرة تلتصق بالبشرة، تقول لما قال عن الله مباشرة غلط، مش ليس أنت يعني، لأن لا في الكتاب ولا في السنة أن لفظة قال عن الله مباشرة، مباشرة يعني التصاق البشرة بالبشرة. أرجع إلى ما كنا في صدد أو ننتقل من هذه الجزئية كما تحب، لأن موضوعك طويل كما تحب، ونأخذك على كذا حلقة إن شاء الله كما تحب، كما تحب. إذا أردت أن تشرفنا على عين وضع شرف لنا، جزئية الرؤى من كتاب الله جاءت في 5 مواطن تلخيص لما قاله الشيخ عادل الله يحفظه، رؤيا الخليل أولا من الترتيب الزمني، رؤيا يوسف الأولى إني رأيت 11 كوكبا، رؤيا السجينين إني أراني أعصر خمرا، رؤيا الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 نجاب، بعد ذلك رؤيا الرسول في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. في جزئية يا شيخ أبا هند وهي السادسة، إن شئت أن تسميها السادسة فضل. وهي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هل رؤيا عين أو رؤيا منامية؟ أهل العلم قالوا أولا هي رؤية عين وليست رؤية منامية، طب يعني كيف؟ لا تدخل في الرؤية المنامية، لا لا، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، نعم، والشجرة الملعونة في القرآن. فلو كانت رؤية منامية ما كانت تحدث فتنة أصلا، الناس مش هل قال أحد من العلماء إنها كانت رؤية منامية أولا ثم تحققت بعد في اليقظة؟ يعني على ما يحضرني قال بعض أهل العلم ذلك، ولكن قول إيه؟ قال بعض أهل العلم بالتفسير في رحلة المعراج أو رحلة الإسراء، بعضهم يقول، لا أقول مقررا إنما أقول مثيرا للمسألة، قال بعضهم جمعا بين الأقوال رؤيا منامية ثم تحققت رؤيا حق برحلة الإسراء المعراج، ونفى بعضهم هذا حمل على الرؤيا الحقيقية. قالوا إن في اللغة أن الرؤيا بالألف تختلف عن الرؤية بالتاء، ولكن قد تأتي الرؤية بالألف وتدل على معنى الرؤية العينية. نعم. الله يبارك فيك. تفضل. أو في حديث أولا سريع كده، الرؤية على رجل طير ما لم تعبر في إذا عبرت وقعت. نعم. ده باب مهم. ده باب مهم. أسرد لفضلتك الحديث اللي فيه. أولا إيه موضوع الباب ده؟ يعني كثير من الناس يقول أنا رأيت رؤية وحشة. باختصار. الأول صحة الحديث من ضعف، لا ضعيف جدا، ضعيف جدا، ضعيف جدا، بس بتسمح لي أؤصل لأن الموضوع جدا ولا ضعيف بس؟ لا ضعيف الحديث، أنا عارف أنه ضعيف، لا ضعيف جدا، وأبين لحضرتك العلة اللي فيه. تفضل. أولا ورد في هذا الباب 4 أحاديث كل حديث فيه في علة، يعني لا في فيما أعلم وأنا فيما وصلت لا يصح أنه يكون شاهدا لحديث آخر ولا في المعنى. أولا حديث الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت، هذا الحديث تفرد فيه، تفرد بالرواية عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي. وكيع بن عدس هذا مجهول، لم يروي عنه إلا راوي اسمه يعلى بن عطاء. بالمناسبة هو صاحب أبي هند حديث أين الله كان في عماء ليس فوق هواء، هو صاحب هذا الحديث، وصاحب حديث المؤمن كالنحلة لا يأكل طيبا ولا يخرج إلا طيبا، لم يروى عنه إلا يعلى بن عطاء، وغمز فيه الإمام علي بن المديني فقال عن يعلى بن عطاء قال يروي عن رجال لم يروي أحد عنهم غيره، فهذا غمز في يعلى بن عطاء، لكن غمز في وكيع بن عدس، وهذا مجهول بالنسبة للرؤية على رجل طائر فإذا عبرت وقعت، هذا الإسناد ضعيف جدا لأن صاحبه مجهول. لا أسانيد أخر، مش ليس أسانيد أخرى، إنما هناك أحاديث أخرى له أسانيد أخرى. لا هذا الحديث لا لم يتابع عليه أحد. ماشي تفضل. الحديث الآخر حديث أنس بن مالك. الإخوة المتابعون في الهواء الذي يأتينا بتعقب له هدية. الحديث الآخر حديث هذا قول شاذ. أنا أعرف أعرف قول ابن حبان فيه. طيب. لا نتكلم على الذي يقول الحديث ليس بمتفرد به. لم هذا الحديث من رواية وكيع بن عدس فقط. الرواية أو الحديث الآخر هو رواية حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاء من طريق يزيد بن أبان الرقاش. والحديث من طريق من؟ يزيد بن أبان الرقاش. يزيد. المتن الحديث بيقول إيه؟ بيقول يقول يقول, يقول ما فيش باء لا تدخل على كان واحد من إخواننا الطيبين يقول صورة البقرة بقرة يا عم ما ينفعش بيقول والبقرة ما تمشيش معنا هنا. يزيد بن أبان الرقاشي بيروي عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما زعم هو كنوها بكناها فإن الرؤية تقع على ما تعبر. كلام يزيد. لا عن من هذا بيروي حديث مرفوع عن من؟ يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويزيد ضعيف. يزيد ضعيف جدا ويزيد على ذلك الله يبارك فيك. يعني أنس بن مالك روى له ما يقرب من 200 من أصحابه منهم 50 في صحيح البخاري ومسلم. لم يأتي أحد بهذا اللفظ ولم يتابع يزيد بن أبان الرقاشي. كأن يزيد يعني خلاص تخطى المسألة يعني في النهاية ضعيف جدا. حديث الرجل على الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر في عبرت وقت ضعيف. دي إسنادين إسنادين الثالثين. المشكلة الله يبارك فيك لبعض الإخوة الأفاضل وده حدث حقيقة خاصة في جزيرة العرب بيأتوا هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث وجعلوا كل واحد فيهم شاهد الآخر. لا صنعة حديثية ما لناش دخل فيها الآن. لكن الصنعة الحديثية ليست شغلك الآن. الصنعة الحديثية شغلنا وأنت معنا في مجلس آخر للصنعة الحديثية. هنجيبك في الصنعة الحديثية ونناقشك في الصناعة الحديثية كيف تكون. طيب. لكن لسنا الآن في الصناعة الحديثية إنما الآن في الصناعة الفقهية المتعلقة بفقه الرؤى والأحلام. ليس في هذا الباب يعني حديث صحيح. حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر في العبرة وقعت ضعيف وأنت تقول ضعيف جدا ماشي. كل الأحاديث الواردة في هذا المعنى ماشي. ثانيا حديث الرؤية لأول عابر هذا الحديث انت عايز تسند ما انت قلت الاسناد. لا نتكلم نتكلم كله كل الباب. انت تخاطب ناس عامة فمش هيفهم يزيد ابن أبان الرقاشي ولا يفهم مش عارف العطار ولا فلان. أنا نعطي العامة حديث وحكما فيه. كل الأحاديث التي ورد فيها أن الرؤية على رجل طائر أو الرؤية تعبر على أو تقع على ما تعبر أو الرؤية لأول معبر كل هذا الكلام لا يثبت فيه حديث عن النصر. يعني ما زعلش لا أحزن لا أحزن إذا كنت رأيت رؤية وقصصتها على شخص قليل العلم فأولها تأويلا رديئا لا أحزن. قل يا جماعة اطمئنوا هذا الكلام لا يلزم أصلا. أخطأ في التعبير والرسول قال لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا كده مضبوط. هذا هو المعروف يعني عليك. حديثان الآن ضعيفان الرؤية لأول عابر الثاني الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت مضبوط كده. نعم نعم. وبقي الأحاديث أيضا ضعيف ما كل اللي في نفس المجال يعني نعم كل اللي في نفس هم أربعة أحاديث كلهم ضعف. ماشي يعني نطمئن الحمد لله. يعني أي واحد يرى رؤية ولأن بيحصل وكان فسرها لأبوهن افترض أنه وراح وقصها على واحد والواحد فسرها له غلط لا يقع لا تقع لا يقع لا تقع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلو كان الذي أخطأ فيه أبو بكر سيقع ما كان لقوله عليه الصلاة والسلام أخطأت فإذا لأن أخطأت يعني لم تصب الحق يعني لن تقع الرؤية على الخطأ اللي أنت أخطأت فيه هكذا. في تقسيم الرؤية بين ورد حديث نرجو الإفصاح عن صحته. حديث الرؤية ثلاثة أقسام. حديث نفس أتكلم في موضوع أنام أجد ما تكلمت فيه. الثاني حديث عفوا حلم من الشيطان، شيطان يخوف العباد. الثالث رؤية من الله مبشرات أو محذرات، مبشرة أو محذرة. فالحديث الذي انتظم هذه الفقرات الثلاث، الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا من الله، حلم من الشيطان، حديث للنفس. كحديث وكتفصيل واقع واقع، لكن كحديث ثبت عن رسول الله بهذه الألفاظ. نعم ثبت، ثبت عن رسول الله. من العلماء من يحكم عليه بالإدراج؟ ما رأيك في هذا الكلام؟ والله الإمام البخاري رحمه الله هو الذي حكم على جزئية والرؤية ثلاثة، حكم عليها أنها من كلام ابن سيرين. أيه. لأنه اختار من الرواة رواية عوف الأعرابي، عوف بن ملك العرب. يعني أنا بس أقطع للناس عشان الناس لن يعرفوا عوف الأعرابي ولا. الحديث ثابت صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم، والإراد الذي يرد عليه أنها لفظة مدرجة من كلام محمد بن سيرين لما روى الحديث عن أبي هريرة، في النهاية فسر هو من كلام نفسه وقال باستقراء نفسه أن الرؤية على ثلاثة أقسام: من الله، وحلم من الشيطان، وحديث نفس. لا، أنت تقول لا، هذا الكلام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله كذا تقول. الصحيح لديك يعني. الله يكرمك. لا، الصحيح الذي عليه تأصيل العلم ولا نقش فضيلتك. ما اختلف. وهناك حديث آخر في غير الصحيح، حديث عوف بن مالك الأشجعي، وهو في خارج الصحيحين باللفظ كذا، قال النبي، وهو إسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية ثلاثة، الرؤية الصالحة بشرى من الله، والرؤية تحزين من الشيطان، والرؤية مما يحدث المرء نفسه في اليقظة فيراه في النوم. أبو مالك الأشجعي هذا قوي، أصحابي أبو مالك الأشجعي، عوف بن مالك الأشجعي، عوف ولا أبو طارق؟ أبو مالك أنا أقول عوف بن مالك الأشجعي. حديث نعم. والإسناد إليه صحيح، ما في أي كلام. وطبعا يعني ماشي عليه العمل، هنمشيها كده عليه العمل. لا، هذا أخطر باب في أبواب الرؤية، بس هو الواقع يعني. لا، أخطر باب من حيث إيه؟ أنت زعلان الآن وتقول يا رب الزوج سماء سم، يا رب ليل ونار مشغول بها، نمت لقيت سماء سم في الرؤية في الحلم، يعني وردة صح كده؟ مش لا، ده هو واقع فعلا. قلت كده هو أخطر باب في أبا حفص. ما هو يعني أقصد إيه، بغض النظر عن الحديث، هو شيء واقع. أيوة. مشغول بشيء بتنام بتفكر فيه. في تانية يعني كيف أميز، وهذا السؤال الأخير لأن أنا معك مراحل إن شاء الله. العين وراء. السؤال الأخير هو كيف أميز بين الرؤية التي من الله والتي من الشيطان، والعليم هو الله سبحانه. لذلك قلت لفضيلتك إن هذا أخطر باب في أبواب الرؤية. مسألة إيه؟ هي تقسيم. حبيبي حسن، خش في الموضوع. طيب أميز، حاضر حاضر حاضر. بس أنا أقصد أقول لفضيلتك، حضرتك بتقول لي إحنا بنكلم العوام. أي العوام عايزين يفهموا بسرعة. إيه لماذا هو أخطر باب يعني؟ إيه؟ ماذا أخطر؟ لو جاءني الآن إنسان بيسألني عن حديث، والحديث ده تتوقف عليه مسألة فقهية، أنا لو ما عنديش دراية بعلم الحديث ممكن يأتيني مثلا حديث ويكون موضوعا، وأجعل هذا الحديث من كلام الرسول وأبني عليه مسألة. أنا بضرب مثال، فالرؤية أو الرؤية التي من الشيطان لها علامات تعرف بها أو أفصل إن شاء الله، والرؤية التي من النفس ورؤية من الله. لكن خطورتها في إيه؟ خطورتها في السائل عندما يسأل المفتي أو المعبر، يقول له أنا رأيت كيت وكيت، يقوم المعبر على طول يقول له الرؤية دي معناها كذا كذا. طالما أن المعبر قال تأويل الرؤية كده، يبقى هو أولا أثبت أنها من الله وبناء عليه عبرها، صح كلام؟ يا أبا هند، أنا قمت منزعج من النوم، في شيء رأيت أهمني. فقال لا تعالى ما تقلقش، أنت رأيت إيه؟ قلت له رأيت خير والصلاة على النبي كذا كذا كذا. قال هذا ليست من الله. ليه يا عمي؟ ده في حاجات علامات للي من الله، الرؤية التي من الله والرؤية التي من الشيطان. فيقول علماء الأولين: من رأى نفسه يعبث بالعذرة بالبراز، فده ليست من الله. من رأى نفسه يقع على محارمهم، ليست من الله. الأشياء القذرة الدنسة هي أفعال إبليس، والأشياء المنيرة الطيبة، وزف إلي شخص مشارة في المنام والوجه مريح وأبيض، في الغالب من الله كده. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح الصفات. نعم، أولا الرؤية التي من الله، وضع النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات يعرف بها. أولا قال الرؤية الصالحة من الله، وقال الرؤية الحسنة من الله، وقال الرؤية الصادقة من الله، وقال إذا رأى أحدكم ما يحب فإنما هي من الله. وقال صلى الله عليه وسلم: والرؤيا الصالحة بشارة من الله. وقال: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. فهذه العلامات كما تفضلت جاء منصوص عليها في الحديث أن الرؤى التي من الله، الرؤى النيرة، الرؤى الجميلة، الرؤى التي لا، في محذرات يا أبا هند، في محذرات. شيء واحد ممكن يرى بتفسير كده ثعبان عظيم دخل غرفته، ممكن تكون حق. ما أنا لسه أنا بقول إيه، أنا بقول إن الرؤية الصالحة لها علامات، اللي أنا قلت كل ده مبشرات، جزئية واحدة من الصفات المبشرات. إذا رأى الإنسان في منامه رؤية تسعده وتدخل عليه البشر ما لم يكن حديث نفسه. يعني مثلا كما تفضلت واحد بي بي بي يعني بيتمنى أن يتزوج بسبوسة اللي فضلتك قلت عليها دي مثلا، يعني بيفكر فيها وقاعد يفكر فيها وبعدين رأى في المنام أنه تتزوج بسبوسة، فهنقول له رؤية من الله بشارة ليك، ولا نقول له لا أنت كنت بتحدث نفسك ورأيك. فأول علامة من علامات الرؤية التي من الله، أول علامة أن يكون فيها البشارة، دي أول حاجة. الأمر الثاني السياق المنتظم، سياق الرؤية المنتظم، والذي هو أحد معاني قول النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة. فالصالحة هنا يراد بها صلاح الظاهر، وقد يراد بها صلاح الباطن. صلاح الظاهر يعني إيه؟ يعني صلاح ظاهر الرؤية، السياق المنتظم الذي يدل على آثار العلم والحكمة، مش تخليط يعني، آثار الحكمة والخبرة والعلم واللطف. لأن الرؤية الصالحة ما هي إلا شيء خلقه الله لابد أن ترى فيه آثار صفات الله تعالى من العلم والحكمة والخبرة واللطف. أما الرؤية التي من الشيطان بسرعة كده، يعني لابد أنك سترى أشياء متداخلة، أضغاث وأشياء مختلطة، أشياء غير منتظمة. ليه؟ لأن الشيطان سفيه، جاهل، أحمق، طائش، عدو مضل مبين. فأنت تتخيل هذه الصفات لما تجتمع في شخصية ويأتي يتكلم، الكلام بتاعه يطلع إزاي؟ لابد تظهر. لا بس هيكون مكار، ما هو هتأتي الصفة الأخرى. فأول علامة من علامات الرؤية من الله الرؤية الصالحة والرؤية الحسنة كما قلنا السياق. يبقى أول حاجة البشارة، الصفة الثانية السياق المنتظم حسن السياق، الرؤية الصفة الثالثة الرؤية الصادقة. كلمة الرؤية الصادقة هي أعم من كونها إنها تكون طيبة مبشرة أو محذرة. يعني أنا أريد أعرف كيف تكون صادقة، ما هذا مرادي يعني. ما هو من يعني إحنا نقول حلوة وطيبة ومبشرة يا جماعة، وأنت نايم من غير حديث نفس، ولك ابن غائب في السجن، وجدت مثلا بعد مدة بيخبط عليك، قلت يا طارق خير طرقني اليوم يا جماعة في الرؤية، حاجات تسعد. هيدي المبشرات. مبشرات. هيدي المبشرات. طيبة. والسياق، لأن ممكن أنا ليه بقول السياق؟ السياق ما تقولت خلاص. السياق المبشرات في لف يعني. الأمر الثالث إن. لا يمكن يبلش يلف قروق. ما أنا هقول يعني بقى. هقول في صفات الشيطان الآن. ما أنا بقول لفضيلتك الله يبارك فيك عفوا، يعني شيء طارد كده. علم الرؤية كعلم الحديث فيه علل. وله والله وله إسناد وله متن. يعني إن شاء الله على هيئة التفصيل. المهم نرجع لمسألة العلم الرؤية. فالرؤية أول حاجة البشارة، السياق المنتظم ألا يكون فيها شيء مخالف لكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن واحد يأتي مثلا ويرى رؤية صالحة وجميلة وبشارة ولكن فيها شيء يخالف كتاب الله. نفس اللي ما تقول. يعني مثلا واحد جاء قال لي أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. مجرد رؤية النبي بشارة؟ أكيد ده باب مستقل يا بهند. ده رؤية رسول الله هل هي حقيقة أو باب وضابطه معلومة؟ لا مثال آخر. طيب مثال آخر من الواقع يعني. أيه. يعني ممكن واحد يقول لي أنا رأيت المنام رؤية بتحدث كتير كده كده كده، يعني زمان كنا بنجاوب عليها لأن أغلقت هذا الباب من زمان. يعني لماذا أغلقت الباب؟ حلو بفريد قيانة. لا أنا أمتهنه. لا ده مش يعني كلام فيه كتير يعني. فممكن يعني لا يعني أنت أغلقت باب تأويل الرؤى؟ أنا ما أنتش بجاوب عليه بقى لفترة. لا يعني تدينا ولا إيه؟ إذا أنوزنا شرعا تدينا، رسول الله عليه السلام كان كل يوم يصبح بعد صلاة الصبح يقول لأصحابي في البخاري: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فيجيبونه ويجيبهم. فإذا كنت يعني تركتها تورعا يعني لازم نعرف إيه سبب الورع. ممكن يكون ورع بارد. لا ليش لازم ورع؟ لا هو أنا مش تركتها إطلاقا، ولكن هي يعني الباب ده عندما يفتح وضلت الشيخ يعني مش هتقدر يعني ده انت اصبحت خبيرا في بورسعيد في الرؤيا. ما انا معك ما هو على قبل يعني يجي لنا بورسعيد شفت خير الصلاه على النبي عندك ابو هند الله يبارك فيك. لا يعني فيعني ايه الكلام في هذا الباب لو فتح يعني مش هتجد لما يفتح بضوابط العلماء لو تقلدوه عرفوا الحق من الباطل واستطاعوا أن يقول هذا يا بني لا تقص على أعدادي أضغاص أحلام أو آخر قال شوف أنت على خطر لازم تصلي لأن أنت ظهرك عدم الصلاة فلازم تصلي فهي يفيد الناس يفيد الناس لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نرجع إلى العلامات. من علامات رؤيا لا لابد لا يكون فيها مخالفة لكتاب الله. وغالبا الرؤية الصادقة بعد هذه تعرف بشيء مهم جدا أنها تكون من باب ضرب المثل. الله يبارك فيك. إذا إحنا الآن عندنا طب ما هو دليل إن الرؤية تكون من باب ضرب المثل؟ ما هو الدليل؟ صعب الرؤيا غالبا تكون من باب ضرب المثل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة بعينها وإبراهيم عليه السلام رأى أنه يذبح ولده بعينها. الراجل ده مش راجل ليه يعني لا أنت مدرس أول ولا مدرس عادي؟ لا هو أنت مالك أنت. أنا أتكلم على شيء مهم يعني السائل المسكين اللي زينا قل لك يا عم الشيخ عادل يا عم الشيخ الله يرضى عليك عرفني كيف أعرف أن الرؤيا دي حلوة من الله؟ هتقول لي ما كنتش فيها قذورات، هتقول تكون مبشرة وطيبة، اللي رأيها لك صادق، يعني جات على غير ترتيب ومنظمة في الكلام، دي الحلوة من الشيخ مصطفى. لكن إذا كانت سيئة، واحد بيعبث بعذرته، واحد رؤية متدخلة مش عارف يجيب أولها من آخرها، غير متماسكة، واحد بيكلم نفسه كتير في موضوع شغل باختصارا دي الدنيا. أنا والله فضلت شيخ كلام فضلتك عليه الرأس، لكن أنا الآن أخاطب البسطاء وأخاطب البسطاء كمان استغفر الله. لا أقصد إيه أقصد الذين يتصدرون في هذا الباب، فأنا أقصد أبين لهم الضوابط، لأن المشكلة إن كل رؤية بتعرض عليهم بيأولوها على طول بدون ما يعرفوا يعني كمرجعية أو كتأصيل. فأنا بذكر هذه الأشياء من الكتاب والسنة عشان إنسان يأخذ باله اللي مقصدي في الكلام من يتصدر في الفتية في هذا الباب. اما لما يجي لي واحد بسيط اقول له والله اول بشوف حاجه جميله وحاجه حلوه وحاجه تدخل نفسك السرور ان شاء الله ده رؤيه من الله. الحاجه بقى اللي تضايقك الكلاب يعني نوقف الى هنا بسجل المكان الذي وقفنا فيه. اقسام الرؤيه منها الصالحه ومنها حديث النفس ومنها رؤيه تخويف من الشيطان. وذكرت ان الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الموضوع ابحاث طويله. هل يجوز لشخص أن يمتهن علم الرؤية؟ ما المشروط الواجب توفرها في من رؤى؟ طبعا في أمور كثيرة جدا. كيف أكون معبرا للرؤية؟ كيف أكون معبرا له؟ ما الضوابط في ذلك؟ هل يلزمني أن أكون عالما بالكتاب والسنة أو ملما بالكتاب والسنة؟ يعني يقولون يا بهند أنت أعلم في هذا الباب مني، امرأة رأت أنها تلطم لطمت وجهها فذهبت لواحد معبر قال لها تصاب بمصيبة فكان يحتمل كبيرة من الكبائر وتنى لها حاجة حلوة. امرأة الخليل لما بشرت بالغلام قال أنت بتحملي ولا ما بتحمليش يا أخت؟ قالت لا أحمل. قالت إن شاء الله تحملي. فبشروها لما بشروها سكت وجهها تعجبا كده حلو. نعم بس الذي يحدد القرائن اللي في الرؤية وضع المرأة وقرائن الشخص. يعني ممكن نعم. ممكن واحد يجي يختلق عليك فيلم كده ويقول لك أنا شفت خير كذا وكذا ويجيب لك فيلم ويختبر صدقك من كذبك وهو كذاب أشر. فطبعا المش عالم مثالك هيفسر أي حاجة ديله هيفسر. لكن لو أنت ملم بالشخص نفسه معرفتي بالشخص هل لها ارتباط بالرؤية أو ليس لها ارتباط بالرؤية؟ أحيانا لا وأحيانا ليس له. لنا معك لقاء آخر. الله يبارك فيك. وناسف عن كثرة المقاطعات. لا إنه رأسها لأن أنت بس وتعلم. تنتشر انتشارا كبيرا. الله يبارك فيك. كالنووي وإحنا عايزين إيه؟ مش عايزين كالنووي عايزين كابن حزم ولا تعرف إنه بارك الله فيك وسلمك الله وزادنا الله إياك علما وشرفتنا يا أبا هند. جزاك الله شرفتنا يا أبا هند والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.